مثل دأب قوم نوح

وأفوض أمري إلى الله إن الله إِنَّا لَنَنصُرُ

الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ كان لرسول أن